أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين، والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على خاتم النبيين وإمام المرسلين وعلى آله وصحابته الطيبين الطاهرين ومن سلك سبيلهم وترسم خطاهم ونهج مناهجهم إلى يوم الدين. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، والله تبارك وتعالى يقول: والطور وكتاب مسطور في رق منشور، والبيت المعمور والسقف المرفوع والبحر المسجور، إن عذاب ربك لواقع ما له من دافع، يوم تمور السماء مورا وتسير الجبال سيرا، فويل يومئذ للمكذبين الذين هم في خوض يلعبون، يوم يدعون إلى نار جهنم دعا، هذه النار التي كنتم بها تكذبون. في الدرس الفائت وصلت في الحديث إلى قوله عز وجل: والبحر المسجور، وكنت ألممت إلمامة بقوله عز وجل: والسقف المرفوع، وأشرت إلى أن المراد بالسقف المرفوع هو السماء المبنية المسموكة. أكثرت الحديث في أن فوقنا كل ما كان فوقنا يسمى سماء، سواء كان مبنيا أو غير مبني. من جهة اللغة، السماء اللغوية هي كل ما ارتفع فوق رؤوسنا يسمى سماء، ومنه نزول المطر إلى من السماء، ومنه السحاب الريح تجري في السماء، والطير مسخرات في جو السماء. فالمراد بهذه السماء السماء المرفوعة غير المبنية، وإنما هي جهة العلو، فالسمو والارتفاع والعلو. وأما السماء المبنية المسموكة فهي أعلى من، يعني هي أعلى شيء في هذه السماوات، وهي سابع متطابقة بعضها فوق بعض. بيّن النبي صلى الله عليه وسلم في حديث الإسراء أنها محفوظة كما قال الله عز وجل: وجعلنا السماء سقفا محفوظا. وبين أنها لها أبواب كما أشار الله عز وجل في غير في القرآن الكريم. وبين رسول الله أنها لا يدخل فيها أحد إلا بإذن، لذلك يقول في حديث الإسراء: فاستفتح جبريل، قيل من؟ قال جبريل، قيل ومن معك؟ قال محمد، قيل وقد بعث إليه؟ قال قد بعث إليه. قالوا: أهلا وسهلا ومرحبا، فنعم المجيء جاء، ففتح لنا فإذا أنا بآدم عليه السلام. وهكذا ذكر في السماء الثانية والثالثة والرابعة والخامسة والسادسة والسابعة، وجاء في آثار فيها كلام لأهل العلم أن ما بين السماء والأرض مسيرة 500 عام، وكل سمك سماء مسيرة 500 عام. الحديث فيه كلام لأهل العلم، وبعض أهل وسمك كل سماء 500 عام، وبين السماء والسماء 500 عام، وفوق السماوات السبع بحر مسيرته 500 عام، وفوق البحر الكرسي، والسماوات السبع والأرضون وما بينهما، وكلهما بالنسبة للكرسي كحلقة ملقاة في فلاة من الأرض، والكرسي وما احتوى بالنسبة للعرش كحلقة ملقاة في فلاة فوق العرش، والله عز وجل تحت العرش، والله عز وجل فوقه، لا تخفى عليه خافية في الأرض ولا في السماء. صحيح أن جماعات كثيرة في عصرنا دخلهم الإلحاد من حيث يدرون أو من حيث لا يدرون، حتى صار يدرس في مدارس الناس إن ما فوقنا سماء مبنية، وإنما اللي فوقنا انعكاسات سطح البحر، فالزرقة اللي موجودة هذه إنما هي بسبب انعكاسات سطح البحر. طبعا اللي يؤمن بهذا لا يؤمن بأن السماء سقف محفوظ، اللي يؤمن بهذا لا يؤمن بأن السماء سقف محفوظ، ولا يؤمن بأن الله بنى السماء، حيث يقول: أأنتم أشد خلقا أم السماء؟ بناها، رفع سمكها فسواها، وأغطش ليلها وأخرج ضحاها. ما يؤمن بذلك. ليش؟ يقول: أنتم ما بتشوفوا حتى 5 كيلو ولا 6 كيلو حتى تشوفوا 500 مسيرة 500 عام. طيب انت الحين، احنا الحين قلنا لك ان احنا بنشوف السماء وابوابها المبنية دي، احنا قلنا لك ان احنا بنشوف السماء وابوابها المبنية، ما بنشوف إنما بنشوف جملة السماوات هذه. الجهة الثانية ليش أنت تحسب أن الأمر بيدك أنت؟ ينبغي للعاقل أن يتهم قلبه، ينبغي للعاقل أن يتهم قلبه وعقله وفكره وعلمه إذا خالف كتاب الله أو سنة رسوله. اللي عنده دين وعنده خير لنفسه إذا شاف شيء من قلبه أو من فكره يخالف كتاب الله ينبغي أن يتهم نفسه، يتهم نفسه بالقصور. يا أخي الصحابة الأفاضل الأشاوس الأئمة لما النبي عليه السلام كتب معاهدة الصلح بينه وبين قريش وجاء في المعاهدة من دخل في دين محمد دخل فيه ومن دخل في دين قريش دخل فيه، وأن من جاء محمدا مسلما من المشركين يرده إلى المشركين في مكة، ومن جاء من المسلمين إلى مكة راجعا لا يردونه إلى محمد. شفت الشرط اللي وافق عليه الرسول؟ الكفار يكتبون في الشرط إن اللي يأتيك يا محمد مسلم رد لنا، ما يمكن تمسكوا عندك رجعوا لنا عشان نأدبه ربيه ورحيه، واللي يجينا مسلم من عندك اللي يجي من المسلمين إلينا لا نرده إليه. حتى غضب عمر بن الخطاب، هل الإمام الراشد الإمام الراشد غضب وقال على ما نعطي الدنيا في ديننا؟ ليش احنا اللي يجينا نردوه واللي يجوه ما يردونه؟ فجاء في لفظ في الحديث من جاءنا منهم الله ورددناه إليهم الله سيجعل له فرجا ومخرجا، ومن جاءهم منا أبعده الله. يعني اللي يروح منا أصل ما واحد يبي يرجع من المدينة المكة وبخير، الله يبعده عن أهل الإسلام لأن وجوده شر بينه. واللي يرجع لنا واللي يجينا مسلم ونرده الله يبي يحميه ويحفظه ويجعل له فرجا ومخرجا كما قال رب. شفت الإيمان وكان النصر والنتيجة. الله سمى ذلك فتحا، الله سمى ذلك فتح وبين أن الحديبية كانت فتح، الله فتح للمسلمين. فشوف الصحابة يعني ما هم راضين بالمعاهدة اللي شرط في هذا، قالوا نكتب هذا يا نبي الله؟ قال نكتب هذا يا نبي؟ قال نعم نكتب هذا الشرط في دنية علينا كان احنا. لكن اللي ينبغي الإنسان يتهم نفسه إذا خالف أمر الله أو خالف أمر النبي محمد، ينبغي أن يتهم عقله ويتهم فكره ويتهم تدبيره. فإذا جاك واحد وقال لك احنا بنشوف السر، طيب يا أخي طب انت بتشوف القمر ولا لا؟ بتشوف القمر؟ يقول لا انا بشوف. وبينك وبين القمر 5 كيلو ولا الاف الكيلوات؟ طب كيف شفته بينك وبينه الاف الكيلوات؟ وبتشوف التجاعيد اللي فيه والنقط والعبر اللي موجودة فيه، ها؟ والشمس ابعد وابعد من القمر وانت بتشوفه، وتشوف زهرة وعطارد والمريخ وزحل والمشتري، وتشوف والقطب الجنوبي والقطب الجنوبي، وتشوف بتشوفه مع انه وين مسافته؟ الحين سهيل يخرج في اقصى الجنوب ويرى في بلاد الاندلس، في بلاد الاندلس الاف الكيلوات وتراه بعينه. اذا ليش ما تتهم نفسك؟ ما اتهم نفسك، لا تتهم دينك ولا تتهم ربك ولا تتهم نبيك حبيب الله محمد صلى الله عليه وسلم. اذا اللي يقولوا ما فوقنا سمع لهذه انعكاسات، يا خايب انعكاساتي، لو كان انعكاسات الموج كان يصير اللي فوق البحر ازرق واللي فوق الاسود اسود. لو كان انعكاسات الارض هي اللي بتخلي اللي فوق ازرق وليس هناك شيء، اذا كان يصير بس اللي فوق البحر، اللي فوق البحر هو اللي يصير ازرق من زرقة البحر. طب واللي ما هو فوق البحر؟ طب 1000 كيلو تمشي في الجزيرة العربية او 2000 كيلو ما فيها ولا بحر، من ان جتها الزرقة اللي فوقها؟ وهل يتغير الجو بين اللي فوق سطح البحر واللي غير سطح البحر؟ ابدا ما فيها اي تغير. هذه واحدة. ثانيا الله اخبرنا عن امور عظيمة، وحتى الجاهليون والناس يتواترون ان فوقهم سماء مبني، ان فوقهم سماء مبني، حتى يقول الشاعر ان الذي سمك السماء بنى لنا بيتا دعائمه اعز وارفعه او اعز واطوله. والله لما قال للكافرين انتم اشد خلقنا من السماء بناها، قالوا لا ما في بناء ولا شيء ابدا، ما واحد منهم قالها، ايقنوا ان السماء مبنية. ولذلك قالوا وليس انتم من خلق السماوات والارض وسخر الشمس والقمر لا يقولون الله. فاذا كنت تقول انا ما اشوف، خليك تشوف القريب. القمر اطبقوا على انه جرم كثيف، القمر اطبقوا على انه جرم كثيف وانه كبير جدا، حتى يقول الجغرافيين حوالي ربع الارض او ثلثها. اذا كان القمر حوالي ربع الارض، من اللي رفعوا بين السماء والأرض؟ وش الأعمدة اللي شيلها؟ وش الحبال اللي ربطها؟ اذا ليش انت تنكر ان فوق السماء بدي؟ شوف القمر اللي بينك اللي انت ما تنكره بتسميه قمر وجعل الله جعله الله نورا. والشمس بنفس الطريق، ان قلت الشمس كتلة ملتهبة غازية يمكن ترفع في الهواء، لكن القمر ما بتقول عليه كتلة غازية، القمر بتقول عليه شبه الطين والجبل حجارة في جماله فيها وتعالى بتقول كده. اذا من اللي شاله بين السماء والارض خليه يمشي بهالنظام الدقيق البديع اللي كذا اللي كذا اللي كذا؟ حتى الجماعة الحسابين يقولوا ايش القمر في ليلة كذا من 16 و 15 و 14 من الشهر الفلاني سيحصل عليه خسوف جزئي او كلي او كذا او كذا، من الحساب الدقيق ويجي مثل ما حسبه، لانه يجري بنظام ما اختل طرفة عين طول الدهر. من اللي شايل القمر؟ ومن اللي شايل النجوم والافلام الكواكب اللي فوقه؟ ومن اللي شايل زحل والمريخ والمشتري وعطارد؟ وانتم تقولون ان بعضها اكبر من القمر، وتقولوا جبال وثلوج، وتقولوا كذا، وغير كذا عيونكم بتركبون فوق الطيارة وتشوفوا سحب محملة بالثلوج، محملة بالثلوج. كما ذكر الله عز وجل ان وينزل من السماء من جبال، طبعا هذه بين السماء والارض، من جبال فيها من برد فيصيب به من يشاء ويصرفه عن من يشاء. واحنا العام شفنا بعيوننا كيف تكسرت السيارات في 5 دقائق. ما هو جاي من الارض نازل من السماء، ما هو جاي من الارض نازل من السماء. ونشوفوا كيف الجبال لما الله غضب على قوم بسبب معاصيهم كسلط عليهم بعض الثلوج، ويجيك من امريكا الى اليابان كل يوم خبر بلد ان غطتها الثلوج ودمرتها وقلعتها ودفنت اهلها تحتها، وربك لا يعجزه شيء ولا يفوته، وكل شيء عنده بمقدار. فلماذا ينكر يقول ان السماء ما فوقنا السماء انما فوقنا سطح البحر، وان الزرقة اللي فوقنا هواء مكفوف وهواء، وان هذا اللي فوق اللي فوقه عبارة عن انعكاسات سطح البحر بس في عيوننا. والسقف المرفوع يقول مرفوع، واذا كنت ما انت شايف السماء المبنية بعيونك ومدققها تشوف القمر شوف النجوم شوف الافلاك والكواكب. ثم ذكر بعد ذلك الآية الخامسة من آيات الله العظام التي افتتح بها سورة الطور، فقال والبحر المسجور. والعلماء يختلفون في معنى المسجور، اصل كلمة بحر شيء وسيع جدا، الشيء الوسيع جدا يسمى بحر. واكثر اهل العلم او يعني العلماء لا يفرقون بين المالح وبين العذب، الشيء الكثير من الماء يسمى بحر، سواء كان حلو او كان مر، سواء كان مالح او كان عذب. ان كان عذب فهو يسمى بحر لانه من التبحر والتوسع، الشيء الوسيع الكثير يسمى بحر. حتى الفرس لما يجري الفرس ويرمي برجله بعيدة عن بعضها يسمى بحر لتباعد ما بين ارجله، سمى بحر. هذه مسألة. فالجماعة من العلماء قالوا البحر المسجور يعني المملوء، مثل مملوء بالماء مملوء بالماء، ولا البحر المسجور يعني الخال اللي ما فيه ماء. هذه اثنين، هذا القول الثاني في التفسير، البحر المسجور يعني المملوء بالماء، ولا البحر المسجور يعني الخالي من الماء. متى؟ يوم القيامة، قبل القيامة يخليها الله ويجففه تماما، لان يصير انقطعت الوظيفة حقته، لانه مخازن في الارض جعلوا مخازن. انا قلت اكثر من مرة لو ان الله ما جعله، بالله لو جبنا جميع الملح اللي صعد على وجه الارض، لو كان البحر ماء كل الماء اللي في الدنيا حلو، لو كان الماء اللي في جميع الابحر اللي في جميع المحيطات الهادي والهندي والاطلسي وغيرها، لو كان هذه المحيطات لو كانت هذه المحيطات ماءها حلو، ما في شك انه بمجرد ما يقف عليه الهواء كم يوم وهو منتن ريحه تقطع الناس حتى ما يقدر يركبون في البحر، كان ينتن يتأسن ويتغير ولا يقدر واحد يسافر يمكن من جدة الى بورسودان، كان يقتله الريح ويصرعه دوده ونتنه، لانه ما يجري وجالس البحر جالس ما بيجري ما بينتقل من محل لمحل، ما ساكن محله، بس الموج اللي بيضطرب فيه محله مثل ما يكون محلك سير ما بينتقل. فلو كان ما هو لو كان ما لو كان حلو لو كان حلو لو كان حلو كان بسنتين ثلاثة هو خربان تماما ويصير بلاء للناس بدل أن يكون نعمة عليه. فالله ملاه وحط له ملح بمقدار التمليح اللي يملح ويعيش ويبقيه آلاف السنين إلى المدة التي قدرها الله أن تكون له عاد. طبعا الناس بيملحون طعمهم عشان يعيش، والإنسان بيملح اللحم إذا كان ما عنده ثلاجة لما يحب يجيب يملحه علشان ما يسارع عليه الدود. معروف ان الملح فيه الفوائد العظيمة هذه، وذلك الله سهله ورخصه وكثره في الارض لحاجة الناس اليه. لكن المقدار من الملح الا الله بغت به البحار، وش تظن يقدر؟ وش تظن مقدار الملح الا الله ملح به ماء البحر اللي حطه بمقدار لبقائه والانتفاع به، وايضا صلاح عظيم لالوان من الاسماك لا تسعد الا بهذا اللون من الماء. لو كان ماء حلو ما تقدر تعيش فيه، ما تقدر تفيه، لو طلعتها من الماء المالح وديتها الماء العذب يمكن تموت، يمكن تموت، وانما تعيش في هذا اللون من الملح اللي انت لو نزلت فيه عيونك تحمر وتصفر وترضى من شده الملوحه اللي فيه والمروره اللي فيه. وكل شيء عنده بمقدار. جماعة يقولوا البحر المستور يعني المملوء بالماء، هذه آية عظيمة. ولا البحر المستور يعني الخالي يوم القيامة لما ينتهي المدة يجففه. وبعض العلماء يشير إلى أن لما يجفف الماء الملح يركض قرب القيامة، ما يصير إلا ملح، ثم يشعله الله نارا ويسجر كما يسجر التنور والفرن. هذا معنى قول بعض اهل العلم في تفسير الآية. والبحر المسجور يعني المملوء الخالي او المشتعل نارا، وهو يشتعل نار عندما يجف الماء ويصفو الملح ويركد الملح ويستقر الملح دون اختلاط بالماء فيسارع اليه الاشتعال. وبعدين اشتعال ما هو لا قنابل برية ولا هيدروجين، قنابل لا تبقي على من حول البحر من احد. وبعض اهل العلم يورد في ذلك حديثا بان يتحول هذا فيضاف الى نار جهنم، تضاف البحار الى نار جهنم، ما فيها من النار تضاف وتمد بها نار جهنم. هذا قول العلم عند الله عز وجل في صحته. بعدين احنا نشوف، وقلنا وبعض اهل العلم يقول مستور يعني مختلط الحلو بالمر، يعني شوف ناس من العلماء قالوا المستور يعني المملوء، وبعض العلماء يقولوا المستور يعني الفارغ الخالي يوم القيامة، وبعض العلماء يقولوا المستور يعني المشتعل نار، وهذا شبيه بشجر التنور، شجر التنور للخبز والطبخ وجنسه. وبعض اهل العلم يبين لنا ان المستور يعني المختلط ملحه بعذبه، المختلط الملح بالعذب الزلال، وهذا موجود شرط في وقت غير بعيد الى ما حدثنا به الغواصون من ان الواحد منهم هو نازل عشان يصيد اللآلئ والدرر من قاع البحر، يحط قربته معه، واذا شاف يشوف العين في قاع البحر هالخليج هذا المالح ده، يشوف الماء بتفور من الارض من تحت البحر بيضة مختلفة عن بقية الماء، يشوفه وهو دافي وهو ذا يصيد في قاع البحر، فيشوفه يتنبع فيطلع قربته المسكوكة ويفكها بفمه وبعدين يركبها على اللي ينبع هذا في قاع المحيط في قاع البحر او في قاع الخليج، ثم يقوم يربطها من الماء الحلو هذا بعد ما يعبيها وتمتلئ وتبدأ ترمي اللي فيه من كثرة ما فيها، يقوم يربطها والماء يشلها له حتى يطلعها الى قومه يشربون من الماء العذب في قاع البحر. والرب يقول مرج البحرين يلتقيان بينهما برزخ لا يبغيان. بعض اهل العلم يفسر ذلك باختلاط الماء، يصير الماء الحلو يمشي والماء العذب المر يمشي ولا يختلط هذا بهذا، وهذا موجود طبعا في خليج البصرة في مسافة يمشي الماء الحلو يأتي من دجلة والفرات وينصب في الخليج إلى مسافة يشوفون الماء الحلو يمشي مسافة منفصل عن الماء المالح عن يمينه وعن يساره يرى بالعين وهم في المراكب يشوفون عند رأس الخليج يشوفون بعينهم إن هذا حلو وهذا عد من اللون من اللون مختلف لون هذا عن هذا وهما مرج البحرين يلتقيان بينهما برزخ لا يبغيان. ففي هذه آية عظمى. وطبعا ملء البحر كما أشرت في أوائل هذا الحديث من آيات الله البينات لنفع العباد، لأن الله سبحانه يبخر كمية كبيرة جدا منه فترتفع في طبقات الجو ثم تتحول إلى سحب وتعود إلى الناس ماء عذبا زلالا يعيشون به وتحيا به أشجارهم ومزارعهم وأنفسهم، على حد قول ذاك الشاعر في الجاهلية كالبحر يمطره السحاب وما له فضل عليه لأنه من مائه. هذه آيات لله عز وجل كلها آيات لله تبارك وتعالى، وطلعها من هقاع البحر هذه من البحر وترتفع بما يسر الله لها من هواء إلى طبقات الجو العليا حتى تصير فوق قمم الجبال وتملأها ماء حلوا عذبا زلالا. هذا من آيات الله تبارك وتعالى. يقول هنا والسقف المربوع والبحر المسجور، هذه آيات خامس. لو ما كان إلا آية واحدة كانت كافية شافية لمن في قلبه نور وبطر وبصيرة. ثم يقول بعدها بيحلف على إيه بهذه الخامس، يقول أنا اللي قادر على هذه اللي فعلتها لكم ما يعجزني أن أعيد الناس من قبورهم، سهل علي وأعذب العاصين وأثيب الطائعين. فيقول فيما توعد به وتهدد أهل المعصية من المكذبين بالله ورسله والبعث يوم القيامة، فيقول إن عذاب ربك لواقع. هذا جواب القسم، قسم بالطور، أقسم بالطور وكتاب مسطور في رق منشور والبيت المعمور والسقف المرفوع والبحر المسطور. حلف على إيه؟ حلف على إيه؟ حلف بالطور هذه إن عذاب ربك لواقع، إن عذاب الله لنازل بأعدائه يوم القيامة. يقول يا ويل هؤلاء المكذبين بالله يوم القيامة، يا ويلهم من عذاب الله الذي لا بد وأن يحيق بهم ويحيط بهم ولا يفرون منه ولا يجدون منه مهربا ولا ملاذا ولا ملجأ. فيقول إن عذاب ربك لواقع، يعني عذاب القيامة، إن عذاب ربك لواقع، إن عقوبة الله لأعدائه وسجر جهنم عليهم يوم القيامة كائن لا محالة. لواقع يعني لكائن لا محالة ولا نازل لا مرية فيه ولا شك. إن عذاب ربك لواقع ما له من دافع، يعني واقع يقع ولا يجرؤ أحد في السماوات ولا في الأرض أن يفكر في رده ودفعه، لا يجرؤ أحد في السماوات ولا يجرؤ، طبعا السماوات ما فيها إلا الطائعين ما بعد يفكر في هذا، والعصاة اللي في الأرض ما يجرؤ واحد يفكر بجنده ورجاله أن يرده. إن عذاب ربك لواقع بأعدائه ما له من دافع، يعني ما لعذاب الله أحد يدفعه ولا يقدر أحد كائن من كان أن يرد عذاب الله إذا نزل وأن يرد عقوبة الله إذا حلت بأعداء الله. إن عذاب ربك لواقع ما له من دافع. متى ذلك؟ قال يوم تمور السماء مورا. هذه صورة من صور القيامة، صورة من مشهد القيامة، مشهد من مشاهد القيامة، وصورة من الصور التي سترى بالعين المجردة في يوم القيامة. لا تحتاج لميكروسكوب ولا مجهر ولا منظار كبير ولا منظار صغير، العين المجردة تشوفها. يوم تمور السماء مورا، هذه واحد، هذه من الأمارات، من العلامات، من الكائنات التي تكون يوم القيامة، من شاهد القيامة. تمور السماء مورا، يعني هذا العذاب ينزل متى؟ متى ينزل هذا العذاب بأعداء الله؟ متى؟ يوم تمور السماء مورا لا يقدر أحد أن يدفعه في ذلك اليوم. متى ذاك اليوم؟ قال يوم تمور السماء مورا، هذه واحد، وتسير الجبال سيرا. يوم تمور السماء مورا وتسير الجبال سيرا، هذه منظرين من المناظر. ويوم ينفخ في الصور ففزع من في السماوات ومن في الأرض إلا من شاء الله وكل أتوه داخرين صاغرين أذلاء وترى الجبال تحسبها جامدة وهي تمر مر السحاب صنع الله الذي أتقن كل شيء وترى الجبال تحسب في ذاك اليوم وترى الجبال يا من يتأتى منه الرؤية في ذلك اليوم ترى الجبال تحسبها جامدة تظنها ثابتة راسية في أماكنها ورواسيها ومراسيها وهي تمر مر السحاب صنع الله الذي أتقن كل شيء فالسماء تمر مورا ومعنى تمر تضطرب شقق تبدأ مثل الخيمة اللي أعمدتها انقلعت او جات الريح العاصفة العاتية وبدت ترج فيها ريحة جاية اصل الموران الذهاب والمجيء والاضطراب رايح جاي الموران هو اضطراب الشيء سواء كان في مكانه او ابعد بقليل من مكانه رايح جاي رايح جاي وبعدين ينقلع مثل الخيمة لما جه الريح العاصفة وبدت تهزز فيتيقن اهلها انهم لا قدرة لهم بتثبيتها ويستسلمون ثم ترمى على الارض بجوارهم وتقلع بجوارهم فالموران او المر هو الاضطراب والانتقال والذهاب والجيئة رايح جاي في محله وفي اضطرابه كذلك تفعل السماء شقق تشقق السماء بالغمام ونزل الملائكة تنزيل وبعدين بعد ما تشقق السماوات يطويها الرحمن بيمينه كطي سجل للكتب مثل ما يكون عندك كتاب وقرأت فيه وانتهيت من قريته وبعد ما قرأت طبقته وحطيته جنبك فالسماوات تمور وتضطرب وتصبح غير صالحة لسكن الملائكة فينزلون يوم تشقق السماء بالغمام ونزل الملائكة تنزيلا الملك يومئذ الحق للرحمن وكان يوما على الكافرين عسيرا يوم يعض الظالم على يديه ويقول يا ليتني اتخذت مع الرسول سبيلا يا ويلتى ليتني لم اتخذ فلانا خليلا لقد اضلني عن الذكر بعد اذ جاءني وكان الشيطان للانسان قدولا تمور السماء مورا وتضطرب اضطرابا ثم يطويها الرحمن بيمينه قبل ما يقبض الارض يقبض السماء والسماوات مطويات بيمين ياخذ السماوات بيمين والاراضين السبع والسبع يقبضها ايضا قبضة واحدة بيمينه وكلتا يديه يمين كما قال حبيب الله ورسوله واعرف الخلق بربه محمد صلى الله عليه وسلم يقبض السماوات بيمين والاراضين بيمينه ثم والأراضين وكلتا يديه يمين ثم يقول انا الجبار اين الجبارون وذلك يقول في الآية والملك يوم بعد ما قال تشقق السماء بالغمام ونزل الملائكة تنزيله الملك يومئذ الحق للرحمن الملك الدائم الثابت لله وحده وكان يوما على الكافرين عسيرا تمور السماء مورا وتسير الجبال سيرا تنقلع الارض والاوتاد وهي الجبال الرواسي تنقلع من اصولها مثل ما يكون عندك وتد وقلعت بس وتد الجبل ما هو مثل الوتد اللي بندق بالخيمة او نربط فيه الماشية لا هذا وتده بعض رؤوس هذه الاوتاد تسكن فيها ملايين البشر يعني بعض الاوتاد هذه اللي هي الجبال قد يسكن احنا طبعا كلمة وتد الاصل في الوتد الحديدة او الخشبة اللي تدق في الارض عشان تربط فيها الخيمة او الحيوان حقك اسمه وتد السماء الجبال اوتاد لكن وتد عن وتد يفرق هذا البعض اوتاد بعض هذه الاوتاد تسكن فيها ملايين البشر وفيها الاف الارض المزروعة والاف الاشجار المثمرة فيها الأفراس الوتد، الله يقلعها من مكانها، لأن خلاص الأرض ما عادت تصلح للسكن، مثل السماء ما انتهى أوانها، خلاص ومارت الأرض أيضا انتهى أوانها، فتزول الرواسي وأوتادها تنقلع، وبعد ما تنقلع ترتفع، تتفتت الأول، تفتت صر مثل الرمال، ثم إذا ارتفعت في طبقات الجو صارت كالسحاب، وفي صور طور من أطوارها وهي تمشي كأنها الصور المصبوغ باللون الأحمر، كأنها الصوف المنفوش المصبوغ باللون الأحمر، لأن العين هو الصوف المنفوش المصبوغ، يعني ما يسمى الصوف عين، ما يسمى الصوف عين إلا إذا كان مصبوغ، إذا كان غير مصبوغ يسمى صوف، لكن إذا صبغوه قبل ما يغزلونه يسمى، هو قبل ما يغزلونه يفتلونه، إذا ما صبغوه يسمى صوف، وإذا صبغوه يسمى عين. وترى الجبال ولذلك السحابة لما يبدأ يضربها الريح وتمشي بين السماء والأرض، كذلك الجبال تبدأ تمشي بين السماء والأرض كأنها السحاب. بعض المغفلين من المعاصرين وغيرهم يأخذون هذه الآية يقولوا هذا دليل على أن الأرض تجري وأن الشمس ثابتة. بعض المغفلين من الناس اللي لو كانوا ما هم منتمين للإسلام صار الأمر علينا سهل، يعني لو كانوا اللي يقولون هذه المقالات المنحرفة ما هم مسلمين كان الأمر يصير علينا سهل، مثل ما قال ذاك الشاعر في قصيدته لك يا منازل في القلوب منازل، يقول فيها وإذا أتتك مذمتي من ناقص فهي الشهادة لي بأني كامل، وإذا أتتك مذمتي من ناقص، يعني إذا جانا العيب من أهل العيب ما يهمنا، لكن المشكل أن يجي من الناس اللي يشهدون أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، المشكل فيقولون أن الشمس وقفة ما بتتحرك من مكانها، ربنا يقول الشمس تجري، حتى بعضكم وكباركم وصغاركم يقولوا أيضا الشمس تجري بس في محلك سر، والأرض اللي تركض حولها من الشرق للغرب أو من الغرب للشرق سهل، الأمر كله سهل بالنسبة لنا، سهل لا يغير عقيدتنا ولا يفسد ديننا، لكن المشكل في أنهم يقول فسروا الآية اللي هي نص يوم القيامة على أنها في الدنيا، الآية نص أنها يوم القيامة ويوم ينفخ في الصور ففزع من في السماوات ومن في الأرض إلا من شاء الله وكل أتوه داخر وترى الجبال تحسبها جامدة وهي تمر مر السحاب صنع الله الذي أتقن كل شيء، فالآية نص في أن هذا يوم القيامة ما هو في الدنيا، بالله إذا كانت الآية هذه قصد، يعني القصد منها إثبات جريان الأرض، ليه ما قالوا الأرض تجري بدل ما يقول الجبل يجري، طيب الجبل لو جرى وخلى الأرض العالم انت معنا شيء، ضعنا احنا والجبال المسكة، فإذا كانت الأرض تجري الجبال تجري الأرض معناها تجري، لكن الآية ما فيها هذا الكلام، هذا ليوم القيامة الكلام في قوله وترى الجبال، لكن بس بعض الناس يريدون أن يسارعوا إلى طاعة أعداء الله بكل طريق وأن يحملوا القرآن ما لا يطيق، يحملون القرآن ما لا يطيق ليبينوا للناس أنهم عصريون وهم خيبين، ما هم عصريين ولا شيء، ليش ما هم عصريين؟ لأن الفخر الرازي الإمام المفسر الكبير الإمام الفخر الرازي صاحب الكتاب المشهور مفاتيح الغيب، الإمام الفخر الرازي في تفسيره الكبير الضخم، هذا الكتاب فيه من علوم الكون وعلوم الطبيعة وتكوين الجبال وجميع آراء الناس في قديم الزمن قبل الإسلام بآلاف السنين، يعني وش قال الفلاسفة في تكوين الجبال، وش كانت الشمس لما كانت فيها في أوجها الشمالي وفي أوجها الجنوبي في حضوطها الشمالي وفي حضوطها الجنوبي، وقال الكلام اللي ما يعرفه أهل أوروبا ولا درسوه إلا من كتب أهل الإسلام، فلا يقولوا نحن ناس عصريين وجبنا كلام ما يعرف الناس، هذا موجود في كتبنا من ألف سنة، من حوالي ألف سنة موجود في كتب المسلمين يملأها يملأها يملأها. فإذا قرأت تفسير الفخر الرازي التفسير هذا العظيم تجد فيه من الآيات الكونية في تفسير آيات الكون وفي أصل التكوين وفي الجبال وكلام الفلاسفة وكلام الطبيعيين وكلام الدهر، ما خل ولا بقى مما لم يجعل للمعاصرين شيئا. فما قالوا شيء له موجود في المتقدمين، ما قالوا شيء موجود الآن في عصرنا. حتى لما قال الأرض، ما قالوا في الأرض كروية في تفسير وهو الذي مد الأرض، قال والأرض كروية والذي يعاند فيها مكابر أو كلام من هذا، يعني يقول قامت الأدلة الشبه القطعية كما يقول على أن الأرض كرة، والذي ينافي ذلك مكابرة. هذا يقول الفخرازي من حوالي 1000 سنة أو قريب منها. إذا ما جابوا شيء المعاصرين، ما جابوا شيء، يتقاتلون هي الأرض كروية الأرض بسط سهلة كلهم. أصلحنا يوم القيامة إذا جينا عند الصراط وجينا نرقى، ما هو بسألنا الملك، ما هو فيه ملك يبي يسألنا، يبي يسألون عن 4 أشياء عندما نجي نوفق على الصراط: عن عمره فيما أفنى، وشبابه فيما أبلى، وماله من أين اكتسب فيما أنفقه، وعلمه فيما عمل به. ما هم سألنا عن كروية الأرض وسطحيته وجريان الأرض أو عدم جريانه، وأن هذا ما هو سألنا أبدا ولا قايلنا وش مذهبكم. هو يبي يسألون عن إيماننا بالله وإيماننا برسوله وإيماننا بالمرسلين، أركان الإيمان 6 وأركان الإسلام 5 هذه اللي بنسأل عنها، وما فعملنا في طاعة الله وطاعة حبيبه محمد عليه السلام، وما قمنا فيه في حق من حق الله في أموالنا وأولادنا وأرزاقنا، هذا اللي بنسأل عنه. لها ما كسرت عليها ما كسرت. وأما الأمور الأخرى دي ما هي، هذه أمور تعتبر ثانوية، ما هو سألنا عنها يوم القيامة. اللي يجهلها واللي يعلمها ما بينهم كبير فرق، اللي يجهلها واللي يعلمها هم عند الله متقاربين، معنى كبير فرق. والآن بقوا يقول احنا طلعنا وقعدنا فوق القمر وسكننا وحطنا العلم، هل رجعتم مؤمنين بالله آمين مصدقين برسله؟ أبدا. اللي راح شيوعي رجع شيوعي، اللي راح نصراني رجع نصراني، اللي طلعوا شيوعي رجع شيوعي على مكان، واللي طلعوا نصراني رجع نصراني على مكان. إذا رأيتم الآيات ولن تستفيدوا بها. احنا اللي ما رحنا ولا جينا، احنا رحنا لما بدينا نقرا في الصحف ان في احدى هذه السفن التي تصعد، ان يقول اللي كان فيها القبطان اللي راكبها يقول اني وجد عمود من النحاس المسهور يجري وراءه. وطبعا انا ما اقول هالكلام لحالي، لانه نشر في عامة صحف الدنيا، في عامة صحف الدنيا نشر، بان احدى هذه السفن لما طلعت قالوا خربت وهي في اعلى الجو، ولما بدأت تنزل حصل فيها عطل فوجدوا عمود من النار يتابعها. قلنا لعل هذا تذكرة لقوله: يا معشر الجن والإنس إن استطعتم أن تنفذوا من أقطار السماوات فانفذوا لا تنفذون إلا بسرعة، يرسل عليكما شواظ من نار ونحاس فلا تنتصران. احنا قد نستدل بذلك ونستفيد منه: أنتم لن الذين رأيتم بعدكم عدتم كافرين كما ذهبتم كافرين. إذا المسألة ما هي مسألة واحد يشوف واحد ما يشوف، إنما المهم، المهم هي القواعد الثابتة، الأركان اللي يقوم عليها دين الله الذي بعث به الأنبياء جميعا إلى خاتمه محمد صلوات الله وسلامه عليه، وهي الإيمان بالله والإيمان بالملائكة والإيمان بالكتب والإيمان بالرسل والإيمان باليوم الآخر والإيمان بالقدر خيره وشره. كما أنه مما وجب على الناس جميعا أن يؤمنوا به وأن يقيموه الشهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وصوم رمضان وحج البيت. هذه المهمات، هذه اللي تخليك تنجح ولا تسقط، هذه اللي هي مفتاح النجاح أو خاتمة الرسول. إن استمسكت بها فزت ونجحت، هذا هو الأساس. مع الكليات 5 التي جاءت بها جميع الشرائع السماوية والتي أشار الله عز وجل لها في قوله تبارك وتعالى: قل تعالوا في الوصايا 10 تعالوا أتلوا ما حرم ربكم عليكم، يعني في جميع الديانات: ألا تشركوا به شيئا، وبالوالدين إحسانا، ولا تقتلوا أولادكم من إملاق نرزقكم وإياهم، ولا تقربوا الفواحش ما ظهر منها وما بطن، ولا تقتلوا النفس التي حرم الله إلا بالحق ذلكم وصاكم به لعلكم تذكرون. هذه وصايا 5 نصف وصايا 10 في هذه: ولا تقربوا مال اليتيم الا بالتي احسن حتى يبلغ اشده، واوفوا الكيل والميزان بالقسط لا نكلف نفسا الا وسعها، واذا قلتم فاعدلوا ولو كان ذا قربى بعهد الله. هذه 4 مع 5 يصيروا 9، وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل. هذه بقية الوصايا العظيمة، هذه وصايا جميع الأنبياء والمرسلين، ولا يسعد العبد إلا باقتفاء آثارها وتحقيق المطلوب منها، الابتعاد عن المحرم منها والالتزام بما أوجب الله عز وجل فيه. هذه الحقائق. أما كون الجبل يجر والجبل قاعد الآن مش يدخل، وش اللي بيتأثر عليه والجبل يجر والأرض قاعدة؟ ما يصير هذا، ما يصير الجبل. فكيف تفسر كلام الله على غير وجهه وتقول على الله ما لا علم لك به علشان ترضي في الشيء الشرق والغرب جرجا وفلان من أعداء الله وأعداء رسوله؟ لك يقول هنا يوم تمور السماء مورا، يوم تضطرب السماء اضطرابا وتشكك السماء بالغمام ونزل الملائكة تنزيلا، الملك يومئذ للحق للرحمن وكان يوما على الكافرين عسيرا. وتسير الجبال سيرا، طبعا كلمة سير تبدأ المرحلة، مرحلة السير تبدأ من القلب. يعني كلمة تسير هنا اللي في الآية اللي عندي اللي أنا قراها الليلة هذه مبدأ القلب، تنقلع من الأوتاد من أصوله من هي مثبتة فيه، وبعد ما ترتفع تتفتت كما قلت لك، وبعد ما تتفتت تحول كالصحة كالعهن المنفوش، ثم بعد ذلك كالهباء المنثور، كالهباء المنثور، وتصير هباء منثورا. تصير بعد ما كانت عهن منفوش تحولت هباء، وانت تشوف الهباء لما تكون في غرفة وفاتح فيها طاقة والشمس متصمة مسلطة على الطاقة، تشوف عمود النور وعينك اذا سلطتها على هذا العمود شفت فيه اشياء تنبعث، هذا يسميه العلماء الهباء. الهباء المنثور والغبار المتفرق، المنثور كأنه غبار متفرق، ما هو شيء متماسك ولا قريب ولا سحاب ولا غير سحاب، ينتهي بهذا. ثم لا تكون الجبال شيئا، خلاص ثم لا تكون الجبال شيئا، والارض خلاص تنطوي من غير الجبال، الارض تنطوي يطويها الرب عز وجل من غير الجبال بعد ما زالت الجبال تماما كأنها لم تكن في التاريخ ولا في الدنيا، ما كانت. الان انتهى دور الارض، انتهى دور الدنيا وجاء دور الآخرة، فتغير الأرض وتبدل وتغير السماء وتبدل، يوم تبدل الأرض غير الأرض والسماوات وبرزوا لله الواحد القهار. تبدل الأرض غير الأرض والسماوات وبرزوا لله الواحد القهار. وترى المجرمين يومئذ مقرنين في الأصفاد، مقيدين في القيود، سرابيلهم من قطران وتغشى وجوههم النار، نعوذ بوجه الله منها. ثم يقول ها هنا وتمور السماء مورا فويل يومئذ للمكذب، هلاك ودمار وعذاب وبلاء وواد لا حد له في جهنم للذين كذبوا بآيات الله ورسله. فويل يومئذ، يقول الويل هو ذاك اليوم، كل من الويل اللي حصل في الدنيا ويل سهل. يعني الإنسان قد يبتلى في الدنيا ببلايا كبار، إذا قيست هذه البلايا الكبار اللي بعضها يقط نياط القلب لا تقاس عند رؤية الآخرة بذرة من ذراتها، مثل ما جاء في الحديث الضعيف أو الموضوع اللي ينسب إلى علي رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال له يا علي كل هم وحزن ينقطع إلا هم أهل النار وحزنهم فإنه لا ينقطع، وكل نعيم وسرور يزول إلا نعيم أهل الجنة وسرورهم فإنه لا يزول. يا علي إذا أذنبت ذنبا فلا تؤخر التوبة إلى الغد، فإن إلى الغد مسافة بعيدة وعسى أن لا يدركك الغد فتتوب. يقول يوم تسير، يوم تمور الجبال، يوم تسير، يوم تمور السماء مورا وتسير الجبال سيرا. فويل، الويل جماعة يقولوا من أهل العلم نوادي في جهنم، وجماعة من أهل العلم يقولوا أنه المعناها الهلاك، وهذا هو الظاهر، لأنهم بس ما لهم إلا وادي واحد، هي جهنم كلها ملكه، هي جهنم كلها لهم، ما في ولا ذرة لهم من أهلها، ما هو بس الوادي هذا اللي لهم، لا كل وديان جهنم لهم، ما هو وادي واحد اسمه وادي الويل، لا كل وديان جهنم لهم أعلاها وأسفلها، ما هو بس وادي واحد. وقال العرب والجاهلين اللي ما يعرفون جهنم كانوا يقول يا ويلي كذا، ويلي عليك وويلي منك يا رجل، يقول ويلي. فالعرب يسمون الويل معناها نوع من الهلاك، الهلاك والدمار والبلاء الكبير والعقوبة التي لا نظير لها. كل عقوبة خطيرة جدا جدا قد يطلق عليها اسم الويل. فإذا قال فويل يعني عذاب وهلاك ودمار، سواء في هذا الوادي اللي بيقولونه أو في غيره من أودية النار، ما بيروحون منها ويل، ما هو بوادي واحد، هم يسرحون ويمرحون فيها، نعوذ بوجه الله. لك ربنا لما وصف قال ذلك خير نزلا، يعني الجنة واللي فيها من النعيم، أم شجرة الزقوم إنا جعلناها فتنة للظالمين. أنا قالوا كيف شجرة بالنار؟ ما هو لما قال لهم على ملائكة النار إنهم 18 عليها 19، قال واحد منهم أنا عليها 18 وانتخذوا واحد. فقال ربنا وما جعلنا أصحاب النار إلا ملائكة وما جعلنا عدتهم إلا فتنة. لما قال إن في الشجرة في النار، في نار جهنم شجرة اسمها شجرة الزقوم، هي طعام أهل النار وشربهم فيها الصديد والقيح والزقوم، أكلهم الزقوم وطعامهم القيح والصديد. قالوا الشجرة في النار، النار تأكل الشجر. طب ليش النار ما أكلت الملائكة اللي عايشين فيها؟ وما كان حاسين فيها برضو سلام، وحاسين كأنها برضو سلام لهم أهل ملائكة النار اللي يعذبون أهلها فيها، كأنها برضو كأنهم في الجنة، كأنهم في الجنة، ما عليهم عقوبة ولا عليهم، أنا مو بوصها، هم في وسطها. لكن قال إن شجرة الزقوم طعام الأثيم كالمهل يغلي في البطون كغلي الحميد. وهنا يقول أذلك خير في آية للصفات، أذلك خير نزلا، يعني إعداد الله لضيافة أوليائه من من من النعيم المقيم، من النعيم المقيم، والفواكه وفواكه مما يشتهون، اللي قال فيها في أوائل هذه قبلها بآيات، اللي ذكرها قبل هذه الآيات. وبعدين لما جاء هنا قال أذلك خير نزلا، يعني إعدادا للضيافة، أم إعداد الضيافة من شجرة الزقوم، لأنه بيعد ضيوف أوليائه، ضيوف من الأولياء يعد لهم الجنة وما فيها من النعيم، وضيوف من الأعداء من الإعداد لهم شجرة الزقوم. قال أذلك خير نزلا، يعني إعدادا للضيف، النزل ما يعد للضيف، النزل ما يعد للضيف، أذلك خير نزلا أم شجرة الزقوم إن جعلناها فتنة للظالمين. قالوا كيف شجرة في النار؟ إنها تخرج في أصل الجحيم وسط جهنم، طلعها ثمرها في القبح والدمامة كأنه رؤوس الشياطين، فإنهم لآكلون منها فمالئون من البطون، ثم إن لهم عليها لشوبا لشربا ومزا وقفا من حميم، ثم إن مرجعهم لإلى الجحيم، إنهم ألفوا آباءهم ضالين فهم على آثارهم يرعون. فهي شجرة في جهنم. هنا يقول فويل يومئذ للمكذبين الذين يكذبون بيوم الدين، يعني الذين يكذبون بيوم القيامة. يوم الدين، يوم القيامة اسم يوم الدين، ويوم الدين يعني يوم المجازاة، يوم الدين يعني سداد الدين اللي عليك، يوم الدين يعني سداد الدين اللي عليك، يوم الجزاء على الخير بالخير والشر بالشر، يوم المجازاة. العرب يقول داينت فلانا أي جازيت، إن كان عمل لك خير تقول داينت يعني سديت الدين من الخير، وإن كان عمل فيك شر وعملت انت شر مثله تقول داينت، مثل ما قال ذاك الشاعر ولم يبقى سوى العدوان دناهم كما دانوا، يعني جزيناهم على ما جزونا عليه. فكلمة الدين يعني الجزاء، مالك يوم الدين، مالك الجزاء يوم القيامة، لا يملكه أحد ولا يشاركه فيه أحد، لا ملك مقرب ولا نبي مرسل ولا غير ذلك، مالك يوم الدين. وهنا يقول فويل يومئذ للمكذبين الذين يكذبون بيوم الدين، يوم يدعون إلى نار جهنم دعا. وما يكذب والذين هم في خوض يلعبون، في خوض. ويل يومئذ للمكذبين الذين يكذبون الآية اللي قبلها أمورا وتسير الجبال سيرا، فويل ليومئذ للمكذبين الذين هم في خوض يلعبون، الذين هم في خوض في مخاضة. بعض العلماء يفسر الخوض بالبعض، يعني اللي يقول عيشتهم كلها بعض، ما يستمسكون بحلال ولا يتبعون شريعة، إنما يعيشون عيشة عمياء بهيمية جاهلية، خوض يعني بعض. بعض العلماء بل كثير من علماء التفسير يفسرون الخوض بالبعض، وهو ليس بسديد، لأن الواقع إن الإنسان ينبغي للعاقل إذا مشى لا يضع يده رجله إلا على ثبات من الأرض، يعني العاقل في مسيرته سواء للدنيا أو للآخر، سواء كانت مسيرته دنيوية محضة يبي يكد على عياله وإن كانت هذه تقرب إلى الله عز وجل، أو بيعمل للصلاة والصوم وجنسها فالمسلم ينبغي للعاقل انه ما يحط رجله الا على ارض ثابتة كلها. فاذا كان فيه زلج يبعد عنه. اذا كانت الارض زلج يبعد عن الزلج عشان ما يتقطيه. تزلج رجله ونكسر رجله. فلا يحط رجله الا على ارض صلبة. ويستبصر الطريق. ويمشي على بصيرة، على حد قوله يقول هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني. فالإنسان يسير إلى الله على بصيرة، ما يتحرك إلا على بينه. بيصلي بيعرف ليش يصلي، بيتوضى بيعرف كيف يتوضى وليه يتوضى، يصوم بيعرف كيف يصوم وليه يصوم، بيحج بيعرف ليه يحج وكيف يحج. فيمشي على بصيرة وعلى أرض صلبة. هذا طريقة أهل الإسلام أتباع محمد صلى الله عليه وسلم. غيرهم وش يسوون؟ عمي في الزلق، عمي يمشون في أرض زلقة مليانة بالزلق. ومثل ما قال الشاعر: ومن على اجعل لرجلك قبل الخطو موقعها، فمن على زلقا عن غرة زلج عن غرة زلجة. فالإنسان إذا مشى على أرض ما هي ثابتة يطيح ويسقط. الله يصف كل الكفار بأنهم مثل اللي يمشون في مخاضة، واللي يمشي في مخاضة ما بيشوف رجله وين وقعت. الإنسان إذا كان يخوض مخاضة، افرض إن السيل عمل مخاضة في الشارع الطيني، أو أنت مخاضة لقيت بركة ولا نهر فيه قليل من الماء، يعني تقدر تخوضه، ما يحتاج لعوم، ما يحتاج لعوم، انت بتخوض برجلك، يعني تقف تمشي على رجلك فيه، يمكن تجي تحطها تصير في بير في وسط الماء هذا، ما عدتك تقوم الى يوم القيامة. يمكن تجي تحط تحسب ان الماء هذا عبارة عن على قدر الرجل، وتكون حفرة الماء مغطيه تغص فيها فلا تقوم الا يوم القيامة. وبعدين يمكن تحط رجلك تجي على زجاجة تقصها قصتين، او تحط رجلك في المخاضة تجيك ثعبان يكون في الارض ولا عقرب ولا شيء من عقار يضربها، او اي شيء بلية وانت ما بتشوف، لانك ما بتشوف رجلك كون موديها انت في مخاضة. فالله يصف احوال الكافرين بانهم ليسوا على بصيرة في مسيرتهم لا للدنيا ولا للآخرة. في خوض في مخاضة، واللي في خوض وفي مخاضة ما بيشوف وين هو رايح ولا وين جاي. عميان يمشي في بين الشوك والحصك والنخيل. هذه المخاضة التي يصف الله عز وجل فيها أعداء، حيث يقول: بل هم في خوض يلعبون، وكل أعمالهم ليست جادة. واحد يقول لي: كيف ما هي جادة؟ طب هم يشتغلون طيارات وصواريخ وقنابل، احنا نشتري منهم، ويعملون أعمال في غاية الجد، وإحنا نكرس حياتنا علشان نشتري منهم ونقلتهم فيها. لا تحسب ان العملية بالشكل ده، العبرة بالنتائج، العبرة بالثمرة. هو يعمل نتيجة عشان يعمل ده عشان يدمر بها عباد الله ودين الله وعلاه والأطفال والنسوان والصبيان والصغار، ويخرب الأرض. هذا وش بيستفيد من ذلك؟ هذا لعاب، لأنه ما هم استفيد شيء كثير. بالله الشيوعيين اللي قعدوا الآن في 3 سنين يقتلون في الأفغانيين المسلمين استفادوا شيء؟ ما عملتهم عملية اللعب 3 سنين ما حصلوا شيء، يقتلون أنفسهم يقتلون جماعتهم ويقتلون المسلم، هذا اللعب. ما استفادوا من عملهم شيء، هذا اللعب. لما يجي جماعة يقولوا نبي نطلع صواريخ ونعمل كذا ونعمل كذا، علشان تسوون به إيه؟ عشان تدفعون عن الناس، عشان تحمون الإنسانية من الشر، عشان تقدموا للناس بر وخير وبركة، عشان تحسن الناس المعيشة. ما يعملهم ده، إذا يصيروا لعابين. يعني افرض إنك ليك جار من الناس، انسان جدي ما عمرك شفت يضحك، جدي 100% ويشتغل ليل ونهار، ولكن لا يعرف رب ولا يعرف نبي ولا يؤمن بالله ولا برسول، هذا العاقل. لان العاقل يدور اللي ينجيه الاول، يدور اللي يصلحه ويسعده، يدور اللي يصلحه ويسعده، يدور اللي ينفعه في العاجلة والآجلة. اما مجرد حيوان وسبع مفترس حيوان وسبع مفترس، هذا وش اللي فيه؟ مثل حيوانات الغابات. وإذلك ربنا يصف كل أعمال الكافرين بأنهم يلعبون في خوض. إذلك يقول: الذين بل هم في خوض يلعبون، يوم يدعون إلى نار جهنم دعا، هذه النار التي كنتم بها تكذبون. والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على النبي وعلى آله وصحبه وسلم.